إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأوا القرآن. نسأل الله تعالى أن نتعلم القرآن علما نافعا وعملا متقبلا، وأن نكون مع السفرة الكرام البررة. أعزائي المستمعين، اليوم إن شاء الله تعالى ندرس أصول القراء وفرش الحروف لآيات سورة البقرة، وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 16 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 17 بعد 200 من سورة البقرة من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة، من أول قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. فضيلة الشيخ، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، حمزة إذا وقف ينقل يسألونك. يقرأ إيه؟ يسألونك لو وقف. عن الشهر الحرام قتال فيه، ونقف. إذا وصلنا صلة هاء كناية لابن كثير، فيه قل، قل قتال فيه كبير، مثلها برضو. نعم، هاء الضمير ابن كثير، ابن كثير يمد هاء الضمير أو يصلها بياء بمقدار حركتين. نعم. كبير وصد، هنا بقى عشان خط ترقيق الراء للورش. نعم، كبير وصد عن سبيل الله، ومعانا كبير وصد، الباقي كله إلا خلف حمزة كبير وصد عن سبيل الله. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله. الراء مرقق الورش، وإخراج يبقى ورش يرقق إخراج على القاعدة بتاعته، لأنها قبلها ساكن وقبل الساكن إيه؟ الهمزة، وإي الهمزة المكسورة. نعم، يقرأ وإخراج أهله من، والباقون وإخراج أهله من. وقلنا قبل كده في الختمة ختمة حفص، وراء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها قد فخمت بالنسبة لجميع القراء. نعم، إنما ورش وإخراج أهله، وإخراج أهله منه صلة الهاء لابن كثير. نعم، منه أكبر، منه أكبر عند الله، ونقف. والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى، ميم الجمع واضحة، واضحة فضيلة الشيخ، السلام والإسكان. نعم، حتى يردوكم عن، ميم الجمع واضحة، نعم سبق شرحها، عن دينكم إن استطاعوا، ميم الجمع بعدها همزة واضحة، لاحقها بالصلة والإسكان قالون، وبالصلة قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر، ومن قبل همز القطع صلها لورشة، يبقى ميم جمع، ليس بعدها همزة قطع، ورشة لا يصلها، والباقون بالإسكان. والسكت بالنسبة لإيه؟ لخلف بالخلف، عن دينكم إن استطاعوا، عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد، عدم الغنة لخلف عن حمزة، ومن يرتدد بالغنة كده للجميع، ومن يرتدد خلف، ومن يرتدد قولهم انت كده بالغنة، ومن يرتدد وبغير غنة لخلف عن حمزة، ومن يرتدد منكم عن، الصلة، الصلة واضحة، واضحة فضيلة الشيخ، عن دينه فيمت وهو، ضم الهاء وإسكانها واضح، قرأ بإسكان الهاء من بقى وهو، وهو قالون، نعم، وأبو عمرو والكسائي، وها هو معدن واو والفا ولامها وها هي أسكن راضيا باردا حلا. راضيا رمز الكسائي، باردا رمز قالون، حلا رمز أبو عمرو. وفي النسبة للدرة، الدرة وهو هي ومن لهو ثم هو سكنا أد أبو جعفر. أبو جعفر. نعم. وحملا فحرك، حملا اللي هو يعقوب خالف أصله إنه هو أبو عمرو. أبو عمرو. نعم. وهو كافر فأولئك حبطت. المتصل واضح حمزة لما يقف في السهل مع المد والقصر. نعم. إن وقف وهو كافر فأولئك ترقيق الراء الورش. نعم. وإذا وقف هيرققها، وإذا وصل هي إيه هيرقق، والكل هي إيه هيرققها وقفا ويفخمها وصل. نعم، باستثناء ورش. فأولئك حبطت أعمالهم. هنا النقل ورش واضح، والسكت بالنسبة للخلف واضح أيضا. حبطت أعمالهم في الدنيا. الدنيا ورش له الفتح والتقليل. نعم. وأبو عمرو له التقليل فقط، والإمالة الكبرى لكل من الإمام حمزة والكساء وخلف العاشر. الدنيا أدي الفتح، قراءة الجماعة كلهم. نعم. الدنيا أدي قراءة مين؟ ورش وأبي عمرو. ورش وإيه؟ وأبي عمرو. والآخرة النقل بالنسبة للورش، والآخرة مع المدن، والآخرة والنقل بالنسبة للحمزة، والآخرة والسكت بالنسبة للحمزة، والآخرة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك مد متصل واضح؟ واضح. النار قرأ ورش بالتقليل النار، النار، النار، وقرأ بالإمالة أبو عمرو البصري ودوري الكسائي. نعم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن ميل النار؟ النار أبو عمرو البصري ودوري الكسائي. طيب، واللي يقلل؟ اللي يقلل ورش ويفتح. نعم. والباقون بالفتح. خلاص؟ نعم فضيلة الشيخ. هم فيها خالدون، ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. وخالدون مد عرض للسكون. فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن نافع المدني بتوسط البدل والتقليل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة بقراءة ابن كثير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد من